نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا. بعد الله عز وجل أبدأ القراءة والتعليق في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول لصفي الدين عبد المؤمن الحنبلي البغدادي. وقد تحدثنا أمس عن التاريخ في المؤلف وبعض القضايا المهمة حول علم أصول الفقه، وذكرنا أن الكتاب الآن شرحان، أحدهما لفضيلة الشيخ عبد الله فوزان والثاني لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وكذلك له تعليق مطبوع مع أحد طبعات الكتاب للشيخ جمال الدين القاسمي أحد علماء الحنابلة المتأخرين، توفي في الثلث الأول من القرن الرابع عشر 1333 هجرية. تفضل تقرأ. الحمد لله رب العالمين أحسنت. هذه مقدمة المؤلف، مقدمته لهذا الكتاب، ذكرها في هذه الأسطر وهذه الكلمات، وذكر أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب له مطول في أصول الفقه اسمه تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، يذكر فيه الأدلة والأقوال والترجيحات، وهذا الكتاب مختصر منه يقتصر فيه على مهمات المسائل مجرد عن كثير من الدلائل والأدلة، مجرد عن كثير من الأدلة. وقلنا من ميزات هذا الكتاب سهولة العبارة، سهولة العبارة ووضوحها، وكذلك إلمامه أو شموله على كثير من مسائل أصول الفقه بخلاف عدد من المتون المختصرة التي تهمل وتسقط كثير من مسائل أصول الفقه. الآن سيبدأ بتعريف علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه يعرفونه من خلال طريقتين، إما من خلال تعريفه كونه مركب كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، أو يعرفونه كونه لقبا لهذا الفن علم أصول الفقه. نعم. أحسنت. التعريف أمس أشرنا عند الأصوليين يهتمون في قضية التعريفات ويسمونها الحدود. الحدود اللي يريدون في التعريف أنه حد، يعني أنه يشمل جميع أجزاء المعرف، يشمل جميع أجزاء المعرف. وهدفه من التعريف هو إحداث تصور عند القارئ، إحداث تصور عند الشخص. عندما يعرفون هذا الشيء يحدثون لك تصور حتى تستطيع أن تحكم على هذا الشيء. فإذا أردت مثلا تعرف هل الإيجارة منتهية بالتمليك، هذه من العقود المعاملات المالية المعاصرة، الإيجارة منتهية بالتمليك، حتى تحكم عليها هل هي جائزة أو حرام لابد تعرف صورتها، تعرف حقيقتها. فيأتي الفقهاء ويصورون لك، يقول الإيجارة منتهية بالتمليك، يتعاقد شخصان على كذا وكذا وكذا إلى آخره. الآن الإيجارة منتهية بالتمليك لها قرابة 20 صورة في تعاملات الناس، لها قرابة 20 صورة، بعضها أقرب إلى حلال وبعضها أقرب إلى حرام، والفقهاء لهم كلام طويل فيها. يهمنا أن التعريف، أن التعريف يجعل لديك تصور كامل عن هذا المعرف. فكلما كان التعريف دقيقا كلما كانت الصورة كاملة ودقيقة، كلما كان الحكم عليها دقيق وكامل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكلما كان التعريف ضعيف كلما كان الحكم أيضا ضعيف. فهذه هي أهمية التعريف، التعريف أو الحدود تجعل عندك تصور عن هذا المعرف. فإذا أردت تعرف الصلاة لابد يصير عندك تتهدف أن يكون عندك تصور كامل للصلاة. أصول الفقه أصول الفقه هو علم يهدف إلى تنمية ملكة الاجتهاد أو وضع قواعد استنباط أحكام الشرع من النصوص الشرعية والأدلة التفصيلية. تعريف ذكره المؤلف لدينا الآن هو تعريف الإمام البيضاوي، كثير من الأصوليين يدورون على هذا التعريف. البيضاوي في المنهاج ألف عرف علم أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هو تعريف كثير من الأصوليين وهو قريب جدا مما ذكره المؤلف. قال أصول الفقه يعني علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه، أو قل لو قلت العلم بأدلة الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا، يقصدون إجمالا الأدلة الإجمالية، إجمالا يعني الأدلة الإجمالية ويخرج بذلك الأدلة التفصيلية. فأدلة الفقه لا تخلو، إما أن تكون أدلة إجمالية وهي الأدلة الكلية، القرآن والسنة والإجماع والقياس هذه المتفق عليها والمختلف فيها، الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا، هذه أدلة وغيرها، هذه أدلة مختلف فيها، هذه أدلة إجمالية. فعلم أصول الفقه يبحث في هذه الأدلة وما يعرض لها، القرآن، القراءة الشاذة، تعارض القرآن مع السنة، السنة، خبر الآحاد، الإجماع، إجماع أهل المدينة، القياس، إذا تعارض القياس مع قياس، شروط القياس، أركان القياس، هذه كلها متعلقة بالأدلة الإجمالية. ويقابلها الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية هذه لا يذكرها علماء أصول الفقه إلا من باب التمثيل، ولا هي من عمل الفقيه. الأدلة التفصيلية قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، دليل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. إذا ذكر الفقهاء حكم الصلاة مثلا قالوا من أدلة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأنه الدليل التفصيلي يدل على حكم تفصيلي. أما علماء أصول الفقه فلا يذكرون هذه الأدلة التفصيلية إلا من باب التمثيل، إلا من باب التمثيل. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه ودلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها يعني القواعد التي من خلالها يستطيع المجتهد أن يستنبط الأحكام الشرعية، القواعد التي من خلالها يستنبط المجتهد الأحكام الشرعية. فلو افرضنا أن عندنا مجتهد وعنده أدلة تفصيلية، نصوص من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة إلى آخره، وليس عنده القواعد، إنه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية نزلت به النازلة، وعنده أدلة إجمالية وليس عنده قواعد، ممكن أن نشبه هذه القواعد بأدوات الطبيب، أدوات الجراحة التي الطبيب، لو فرضنا عندنا طبيب وعندنا مريض وعندنا مرض ونحتاج جراحة، فليس عندنا هذه الأدوات لا يمكن أن يقوم الطبيب عملية جراحية أو إجراء يعني عمل لهذا المريض. فهذه القواعد مثل الأمر الوجوب، أنه يقتضي التحريم، العام يدل على جميع أفراده مثلا، الخاص المقيد يقيد المطلق إلى آخره، هذه كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني هو يقصدون به المجتهد، وحال المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وما يتعلق بالمجتهد من التقليد والتعارض والترجيح والاستفتاء والفتوى، هذه كلها داخلة في علم أصول الفقه. فالآن التعريف ذكر ثلاثة أقسام من أقسام علم أصول الفقه: الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها أو القواعد دلالات الألفاظ أو القواعد اللغوية، وكذلك حال المجتهد أو مباحث الاجتهاد، وآخر الحكم الشرعي، وبعضهم كله تبعا لهذه الأشياء. والآن في أول الباب الأول سيتكلم عن الحكم وأركان الحكم. الآن سيعرف أصول الفقه باعتبار كلمتيها، ومركب باعتبارها مركب من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. نعم. أحسن. كلمة الفقه في اللغة هي بمعنى فهم، بمعنى الفهم، وبعضهم قال بمعنى الفهم الدقيق، بمعنى الفهم الدقيق. لا تقول مثلا فقهت أن الصلاة واجبة، أو فلان يفقه أن الصلاة واجبة لأنه ليس فيه فهما دقيقا. بعضهم قال هذا وصحيح أنها تدل في اللغة العرب الفقه بمعنى الفهم، من قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم يفقه قولي، قول موسى يفقه قولي يعني يفهم قولي. الفقه في الاصطلاح أيضا يتفاوتون في ما المراد بالفقه، ولكنه يدور على أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية. بعضهم يقول الأحكام الشرعية العملية التي فيها عمل، وبعضهم يطلق يقول معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، وبعضهم يقول من أدلتها التفصيلية. كذلك الأصل في اللغة قال ما ينبني على ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره، وبعضهم قال ما يبنى عليه غيره. هذا بالاصطلاح العام، ولهم في الأصل لهم اصطلاحات أخرى. كلمة الأصل عند علماء الشريعة يقولون مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والمراد ماذا قلنا أمس؟ قلنا ترى الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأبواب التحريم، يعني القاعدة، يعني القاعدة، ويذكرون الأصل ويعبرون به الراجح مثلا. والأصل مثلا في البيع الجواز يقصدون الدليل الشرعي أو القاعدة العامة في الشريعة أن البيع جائز. فالأصل له ذكروا له أربع استعمالات عند علماء الشريعة. الغرض منه يقول المؤلف الغرض من علم أصول الفقه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة، معرفة كيفية استنباط الأحكام النوازل للمجتهد. هذا هو غرض وهدف علم أصول الفقه. فإذا تعلمه طالب العلم وأدرك هذا العلم فإنه من خلاله يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية إذا وصل إلى درجة الاجتهاد. ولذلك يجعلون من أهم شروط الاجتهاد هو معرفة علم أصول الفقه، معرفة علم أصول الفقه. وليس الشرط أن يعرف دقائق هذا العلم بكل تفاصيلها، وإنما يكون ينبغي أن يكون من يريد أن يصل درجة الاجتهاد ملما لمسائل أصول الفقه، ملما بأهم قواعد هذا العلم ومسائله الكبيرة، لأنها حتى لا يقع بإشكال. يعني مثلا في قضية من القواعد قضية الأمر، هل هو على الفور أو على التراخي؟ فلابد المجتهد الذي يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد يكون عنده قاعدة في هذا الأمر، يكون عنده القاعدة مستقرة، إما أن الأمر على الفور أو أن الأمر على التراخي. والعلماء مختلفون، بعضهم على أن الأمر للفور وبعضهم على أن الأمر للتراخي، ولكن لابد يكون عنده قاعدة على أن الأمر مثلا للفور. فكل مسألة تأتيه متعلقة بهذا الأصل يجريها إجراء واحدا. مثلا إذا سئل عن قضية الحج هل هو واجب على الفور بمجرد البلوغ، أو أنه يجوز الإنسان يؤخره إلى مثلا 10 سنوات أو 5 سنوات، فإذا كان يرى أن الأصل في القاعدة وأن هذه القاعدة أن الأصل في الأمر أنه على الفور، إنه ينبغي يقول يجب على الفور وهكذا. فهذه ميزة علم أصول الفقه، أنه يجعل الإنسان المجتهد يسير على منهج واحد. وهذا الذي حدث للإمام الشافعي لما طلب منه ابن مهدي أن يضع الرسالة، وجد أصحاب الحديث أهل الاجتهاد من أهل الحديث أحيانا يكون عندهم شيء من عدم الانضباط في اجتهاداتهم، فيجتهدون في شيء بحكم ثم يجتهدون في شيء قريب منه جدا بحكم آخر. فهنا وضع الرسالة حتى تكون عاصم للمجتهدين من عدم الوضوح عند الاجتهاد. ثم ذكر أنه سيجعل كتابه في 3 أبواب. الباب الأول، نعم، أحسن. هذه أركان الحكم، أركان الحكم، الحكم والحاكم والمحكوم عليه، الحكم والحاكم والمحكوم عليه. ولاحظوا أن المؤلف في أول الكلام كأنه يشير إلى أنهم أحيانا يتوسعون في الحدود والتعريفات والاعتراض عليها ونقدها في أمور لا طائل منها ولا فائدة كبيرة منها. فأولا قال الحكم، هذا الركن الأول من أركان الحكم، وفي نقطة مهمة جيد تعرفونها في الفرق بين الركن والشرط. الفرق بين الركن والشرط، كيف نفرق بين الركن والشرط؟ أركان الصلاة أو شروط الصلاة، أركان الوضوء أو شروط الوضوء، أركان التكليف أو شروط التكليف إلى آخره. هناك تفريق بسيط، الركن هو جزء من الشيء، الركن هو جزء من الشيء، وعلى هذا لا يمكن أن تتصور الشيء تصورا في ذهنك بدون هذا الركن. يعني هل ممكن أن تتصور إنسان يصلي وهو مثلا لا يقوم؟ هل تتصور صلاة بدون قيام؟ ها؟ إذن لا، إذن القيام لا يمكن أن تتصور صلاة بدون قيام، إذن القيام في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، إذن هو ركن من أركان الصلاة، فالركن هو جزء من الشيء. قالوا أنه لا يمكن أن يتصور الشيء بدون ركنه لأنه جزء منه، بيت أركان البيت هذا جزء من البيت. أما الشرط قالوا هو الأمر خارج عن الشيء، ليس جزءا من الشيء، ليس جزءا من الشيء ولكنه أمر خارج، يمكن أن تتصور هذا الشيء بدون شروطه، بدون شروطه. يعني ممكن نتصور إنسان يصلي ولكنه لم يستقبل القبلة، هل تتصورون ولا ما تتصورون؟ واضح يا أخوان فرق بين الركن والركن. ما يمكن تتصور شخص بدون أحد أركان هذا الشيء الذي تريد أن تتصوره، لا يمكن تتصور إنسان يصلي بدون أن يقوم مثلا أو بدون سجود، ولكن يمكن أن تتصوره بدون الشروط، تصور إنسان يصلي بدون استقبال القبلة أو بدون وضوء إلى آخره. هذا تفريق واضح، الركن جزء من الشيء لا يتصور هذا الشيء إلا به، أما الشرط فيمكن أن يتصور الشيء بدون شرطه. طيب أحد يذكر لنا من شروط مثلا بناء البيت؟ مثلا البيت من أركانه مثلا السقف والأعمدة والجدران. طيب من شروط البيت؟ هذا لا شرط ولا ركن، سقف البيوت بدون، لأن الشرط والركن لا يمكن يكون الشيء إلا بهما، لا يقوم الشيء إلا بهما، لا تصح الصلاة إلا بوجود توفر الأركان ووجود الشروط. نعم، هل اللي بنى أحسن هذا شرط؟ فنحن إذا تصورنا بنا نتصوره ولا نثبت إلى، يمكن ما يخطر بذهننا المهندس الذي بنى هذا البناء أو العمل الذي قام على بنائه إلى آخره. فهذه أركان الحكم، الحكم قال فيه اضطراب وكلام واعتراضات بين العلماء أصول الفقه، ثم قال أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. ابن قدامة عبر تعريف قريب منه وهو قال الحكم الشرعي هو مقتضاه خطاب الله تعالى اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، أو ما تضمنه خطاب الله عز وجل اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وعندما نعرف الحكم الشرعي يستصحبون أنهم سيعرفون الحكم الشرعي بنوعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والتعريفات مهمتها أن تجعل لدينا تصور في هذا المعرف، هذا الهدف منها، يعني عبرنا بهذا أو عبرنا بهذا، المهم أن نصل إلى هذا حقيقة هذا الشيء. فالحكم مقتضاه خطاب الله تعالى اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وسيأتي بعد قليل التفصيل في تعريف الحكم وأنواع الحكم. الحاكم هو الله عز وجل، الحاكم هو الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لأحكام الله عز وجل، ولا حاكم غير الله سبحانه وتعالى. المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، الإنسان المكلف، وبعضهم يقول الإنسان سواء كان مكلفا أو دون التكليف، لأنه هل يقع، يعني اختلفوا في مسألة قد يشير لها المؤلف بعد قليل، هل يقع التكليف مرة واحدة فلا تكليف إلا بجميع الأحكام التكليفية الخمسة، أو يقع التكليف دون ذلك؟ بعضهم يذكر خاصة علماء المالكية يقول أنه يكلف الصبي المميز قبل البلوغ بالمندوب والمكروه، يكلف الصبي المميز قبل البلوغ، يعني متى عمره 10 أو 11، يكلف المندوب والمكروه، وهذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي، الشيخ الأمين الشنقيطي، يكلف المندوب والمكروه دون الواجب والحرام، فإذا بلغ كلف بجميع الأحكام التكليفية. الآن سيذكر المؤلف أحكام وأنواع الحكم الشرعي، أنواع الحكم الشرعي نوعان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. هذه كلها من الله عز وجل جعل الأحكام على نوعين، إما أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. نعم. أحسن. الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة أقسام: الواجب ويقابله الحرام، والمندوب ويقابله المكروه، وبينها المباح. وبينها المباح. والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ويقابله الحرام، يعني عكسه الحرام، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. قضية الحرام ليس على إطلاق، يعني بعض مسار هذه القضية قال ليس تارك الحرام يثاب دائما. لماذا؟ لأنه قد يترك الحرام وهو لم يخطر بباله هذا الحرام. الحرام بعضهم قال أنه يثاب تاركه مطلقا ويثاب تاركه مطلقا ويعاقب فاعله، وبعضهم قال لا، ينبغي أن يقال يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. وهناك حالات ذكر الشيخ محمد رحمه الله في شرح نرضى العمريطي في قضية تارك الحرام، وجعل هناك يعني حالات إما لا يخطر بباله أبدا هذا الحرام، فإنسان في بادية لم يخطر بباله الربا ولا يعرف الربا ولا بعيد عن الربا، فإنه هذا لا يثاب، ولا ما اقترب من الربا أبدا فإنه لا يثاب لأنه لم يخطر بباله. إنسان خطر بباله ولكن زجره عن ذلك النصوص الشرعية ومعرفته بتحريم ذلك، هذا الذي يثاب، هذا الذي يثاب بالاتفاق. إنسان خطر بباله حرام وسعى إليه ولكن لم يستطع الوصول إليه، هذا قد يعاقب. قالوا قد يعاقب على نيته وعلى حرصه على الوصول إليه. وحديث ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل والمقتول هما في النار، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. يتكلم الآن عن الحكم الواجب، الحكم الأول من الأحكام التكليفية، سيطيل فيه قليلا. الحكم الواجب، وبعضهم قال الأولى أن يقال الإيجاب، لأن الواجب هذا حكم عند الفقهاء، يقولون هذه واجبة وهذه غير واجبة. أما عند العلماء وصول الفقه فإنهم يتكلمون عن حكم الإيجاب. حكم الإيجاب، الإيجاب هو مقتضاه كتاب الله تعالى وطلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا هو الواجب. طلب الشارع فعله طلبا جازما، ينقسم باعتبارات متعددة، ينقسم باعتبارات مختلفة ومتعددة. وهذه نقطة جيدة تنبهون، عندما تريد تقسم شيء لابد تحدد هذا التقسيم باعتبار ماذا. يعني لو قلنا مثلا أقسام الطلاب الحاضرين الآن، لابد أن نقسمهم باعتبار ماذا؟ نقول باعتبار مثلا حفظهم للقرآن، ينقسمون إلى من حافظ للقرآن وغير حافظ للقرآن. باعتبار مثلا حضورهم درس المغرب، ينقسمون إلى من حضر درس المغرب وإلى من لم يحضر من درس المغرب. أما أن نقسمهم من غير نظر إلى اعتبار معين، قد تكون قسمة متداخلة أو غير مرتبة، وهذا يؤثر في قضية الحكم على هذه الأشياء. فلو قلنا مثلا أقسام الطلاب ينقسمون إلى حافظ للقرآن وحافظ للأربعين النووية وحافظ درس المغرب وصائم اليوم، يعني باعتبار ماذا هذا التقسيم؟ فهنا يكون هناك تداخل. فقسموا الحكم الواجب أو الحكم الإيجاب إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، قالوا ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى معين بعينه. باعتبار ذاته وعينه ينقسم الواجب إلى واجب بعينه وواجب مبهم، أو واجب مبهم، أو يسمونه واجب مخير. واجب مخير. الواجب المعين الواجب المعين هو المطلوب بعينه من جميع المكلفين. الواجب المعين هو المطلوب بعينه من جميع المكلفين، مثل الصلاة والصوم، لا أحد يصوم عن أحد ولا أحد يصلي عن أحد، والصدقة والذكر والتسبيح إلى آخره، هذه كلها واجب معين أنها مطلوبة من جميع المكلفين بعينه. مقابل ذلك واجب غير معين أو واجب مبهم أو واجب مخير، واجب ولكن الشارع خير بين عدة أشياء، إذا خسر الكفارة مثلا أو كفارة اليمين، إذا حنث الإنسان في يمينه فكفارته إطعام ماذا؟ 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنه مخير بين هذه الثلاثة. من أراد أن يكفر مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. وأشياء مما يعمله الناس الآن في تصرفاتهم العادية فيها تخير، فيها تغيير، يعني واجب على الإنسان الآن أن ينفق على من تحت يده، ورحمة الله. هذا واجب معين ولا غير معين؟ معين. طيب نوع النفقة واجب معين ولا واجب مخير؟ يعني مثلا في الأكل مثلا له أن يطعمهم كذا ولا كذا ولا كذا، أنواع العظيم، ولكن يجب أن يطعمهم، فهو من حيث الإطعام واجب معين، من حيث نوع الإطعام واجب مخير. كذلك في اللباس، أصل اللباس واجب معين ولكن نوع اللباس واجب مخير. نوع العلاج ينفق عليه بالعلاج مثلا إذا كان العلاج يتطلب انفاقا واجب معين، ولكن نوع العلاج أو جهة العلاج واجب مخير. واضح؟ هذا النوع الأول باعتبار عين الواجب. النوع الثاني، تقسيم الثاني للواجب، نعم. الآن التقسيم الثاني للواجب، ينقسم الواجب باعتبار الوقت، باعتبار الوقت الذي يجوز فيه فعل هذا الواجب، ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. ما تعريف الواجب الموسع؟ قالوا الواجب الموسع هو الذي وقته يسعه ويسع غيره من جنسه، يسعه ويسع غيره من جنسه. مثلا وقت صلاة الظهر أو فرض الظهر، قالوا هذا واجب موسع، لأن وقت فرض الظهر يعني من يقرب مثلا من 3-4 ساعات، هذا يسع صلاة الظهر يمكن 10 مرات، فهذا واجب موسع، لا للمكلف أن يصليها في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت، فهذا واجب موسع. الواجب المضيق وغير الموسع، واجب المضيق هو الذي وقته لا يسع المكلف إلا أن يفعله مرة واحدة، مثل صوم رمضان شهر كامل، ولكن لا يستطيع المكلف أن يصوم في رمضان إلا شهرا واحدا، لا يستطيع أن يصوم في رمضان إلا شهر رمضان مرة واحدة. لا يصح أنه مثلا يقول أنا أصوم عن نفسي هذا الشهر، وفي هذا الشهر سأنوي الصيام عن فلان أو عن أبي أو عن جدي، لا، ولا يصح إلا يوما واحدا. فكذلك الحج، لا يصح للمسلم في سنة واحدة إلا أن يحج مرة واحدة، لا يصح له أن يقول أنا سأطوف طواف حجي ثم سأطوف طواف حج عن أبي، ثم إذا جاء الوقوف سأقف عن حجي وأقف عن حج أبي، وهكذا. لا، لا يصح في حج عام واحد إلا حج عن شخص واحد، إما عن نفسي ولا عن شخص آخر، فهذا واجب مضيق. فالواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وهو ما يسع فعل العبادة وغيرها معها في وقتها، وواجب مضيق وهو ما لا يسع وقت العبادة إلا فعل هذه العبادة. التقسيم الثالث الذي ذكره المؤلف، نعم. أحسن. هذا التقسيم الثالث للواجب، ينقسم أيضا إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية، أو يعبرون عنه فيقولون واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني وواجب كفائي. واجب العين هو الذي يجب على جميع المكلفين، الواجب العيني هو الذي يجب على جميع المكلفين، وواجب الكفاية هو الذي يجب على بعض المكلفين، وإذا قام به البعض سقط الإثم على الجميع، وإذا تركوه الجميع وإذا تركه الجميع فإنهم يأثمون جميعا، فإنهم يأثمون جميعا. عرفه المؤلف بتعريف يعني غير مشهور، قال إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس. هذا تعريف يعني رواه المؤلف، قال إن فرض العين هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة، يعني الحج تدخله النيابة ولكن مع القدرة ولا مع عدم القدرة، الحج تدخله النيابة ولكن مع عدم القدرة. قال في تعريف فرض العين هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، الصلاة والصوم والزكاة، لا تدخله النيابة مع القدرة، لا تدخله النيابة مع القدرة، هذا فرض العين. وحقيقته هو ما يطالب به جميع المكلفين، يطالب أن يفعله جميع المكلفين كالصلاة والصيام وغيره. فرض الكفاية هو ما يسقطه بفعل البعض، ما يسقط بفعل البعض، هو مطالب من الأمة أو من المجموع أن يفعلوه، فإذا فعله البعض سقط على الباقين، مثل غسل الميت، تكفين الميت، والصلاة على الميت، هذه كلها فرض كفاية. لو اتفق مثلا البلد أنه ما يغسلون الميت مثلا، يرمونه مثلا في الصلاة، فإنهم يأتمون جميعا على تركهم هذا الفرض الكفاية. ولو فعله شخص أو شخصان منهم التغسيل أو التكفير فإنه لا يأثم البقية، لا يأثم البقية. مثل المؤلف قال كالعيد الجمهور يرون أنه فرض كفاية صلاة العيد، والصحيح أن العيد الشيخ محمد وعدد من العلماء والمحققين يرجحون أن صلاة العيد فرض عين. كنا نؤمر. الجنازة، الصلاة على الجنازة أيضا فرض كفاية. وحكم فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع فإنهم يأثمون لفوات الغرض منه، لفوات الغرض والفائدة والمصلحة منه، وهو أن الميت لا يغسل، تنتهك حرمته إلى آخره. مثلا من المسائل المهمة في قضية فرض الكفاية وفرض العين، أيهما أفضل؟ فرض الكفاية وفرض العين، أيهما أفضل؟ فرض الكفاية وفرض العين، ما رأيكم؟ نعم، ها؟ فرض العين، لماذا؟ على الجميع، نعم، في رأي آخر، فرض الكفاية، لماذا؟ طيب من يؤيد؟ ها كيف جميل، ما هي الاعتبارات الممكنة؟ كيف؟ طيب ما رأيك؟ أحسنت. هو يذكرون علماء أصول الفقه هذه المسألة ويذكرون فيها، ولا شك أن فرض العين أوجب على المكلف إذا كان فرضا عينيا، أوجب على المكلف، وإنما يأتي التفصيل إذا كان فرض العين ممكن تأخيره، وفرض الكفاية في حاجة إليه ماسة. مثلا لو فرضنا مثلا الآن تغسيل ميت مثلا، تعرفون الواجب المبادرة بتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه، وفرضنا أن فيه فرض عين مثلا في قضية مثلا الحج فرض عين مثلا، أو صلاة موسع وقتها مثلا، فإن فرض الكفاية هذا في هذه الحالة يكون أفضل، ولكن مع عدم التفريط بفرض العين، مع عدم التفريط، ولكن فقط مزاحمة في الوقت يكون فرض الكفاية أفضل. وفي أمور أخرى قد يكون فرض الكفاية أولى وأفضل، مثلا عندنا مثلا الآن في قضايا الطب، عندما تجد مثلا المتعلمة حرصا على أو تمكنا من إتقان الطب ومدوات نساء المسلمين وعدم احتياجهن إلى التكشف أمام الرجال، إن هذا فيه شيء من الأفضلية كبيرة عندما تنوي هذه الأمور، وأن تتعلم الطب لتعالج نساء المسلمين ولا يضطر إلى الكشف والتكشف أمام الرجال إلى آخره. ولكنهم يريدون هذه المسألة في قضية المفاضلة بين فرض الكفاية وفرض العين من المسائل التي أيضا يردونها وهي من ملح العلم، قضية الفروق بين فرض الكفاية وفرض العين. ما هي الفروق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ وعلم الفروق من العلوم التي تضبط العلوم الشرعية، تضبط العلم الشرعي. الشيخ محمد رحمه الله له رسالة صغيرة في الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أنه أحصى قرابة 40 فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. جيد طالب العلم وهو يقرأ في كتب العلم ويحضر الدروس أن ينتبه لهذه الأشياء، فإذا وجد أمرين متشابهين يحرص على تحديد وتحرير الفرق بينهما، تحديد الفرق بينهما. والفروق ما نحتاجها في الأمور المختلفة المتباينة، يعني ما نقول ما الفرق بين هذه العلبة مثلا والطاولة، ليس بينهما تشابه، ليس بينهما تشابه، وإنما نحتاج التفريق بين الأمور المتشابهة التي بينهما أوجه شبه، فنفرق بين مثلا بين الواجب الكفائي والواجب العيني، نفرق بين مثلا الجمعة وصلاة الظهر، نفرق بين ماذا؟ السبب والعلة، أحسنت، السبب والعلة، نفرق أيضا بين الكفالة والوكالة، أحسنت. أولا الآن في دراسة الكتب ألفت في الفروق عند المتقدمين وحتى المتأخرين، بعضهم جمعت آراءه في قضية التفريق بين الأشياء المتشابهة، ولكن من العلوم الدقيقة قضية ضبط الفروق سواء بين القواعد الفقهية أو بين الأحكام الفقهية أو بين المصطلحات الفقهية، مثلا السلام والاستثناء، بعض الطلاب تشتبه عليه يفرق بين السلام والاستثناء لأن هذا حقيقته كذا وهذا حقيقته كذا، هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا إلى آخره. نعم، في سؤال ولا ندخل في المسألة الأخيرة؟ ندخل في المسألة ولا تريدون أن نقص على هذا؟ بقيت هذه مسألة بسيطة فيما يتعلق بالواجب حتى ننتهي من الواجب، وهي قضية يعبرون عنها بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب، تفضل. هذه قاعدة يعبرون عنها ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو غير واجب، ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو غير واجب. والصحيح والراجح في المسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو مقدور للمكلف، وهو مقدور للمكلف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب، يعني هناك شروط لوجوب هذا الشيء لا تتوفر، فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، مثل العدد في الجمعة، يعني تجب الجمعة عند اكتمال العدد، يعني حسب العدد اللي ذكروه عند الفقهاء، فلو قلنا مثلا العدد 40 مثلا أو العدد 3 تجب الجمعة، هذا تحصيل العدد هذا لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني لا يجب على الشخص أن يذهب إذا كان مستوطن واكتملت الشروط أن يذهب ويستكمل هؤلاء العدد حتى يقيم الجمعة، ولكن إذا توفر الجمعة وجبت، إذا توفر العدد وجبت الجمعة، فتحصيل الأمور لإيجاب الحكم الشرعي هذا ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان أراد أن يتوضأ ما وجد ماء إلا ماء يباع مثلا، هل يجب عليه أن يشتري الماء؟ هو قادر على شراء الماء، يجب عليه أن يشتري الماء، يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ. إنسان مثلا الماء في مكان مرتفع يجب عليه أن يصعد إلى هذا الماء ويتوضأ. ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور المكلف فيكون واجبا. ويفرجون على هذه مسألة مشهورة، نعم لو اشتبهت. فلو اشتبهت أخته بأجنبية مثلا دخل بلدة ويعرف أن هذه البلدة له أخت من الرضاع فيها وأراد أن يتزوج منها، ولكن اشتبهت أخته بغيرها من النساء، فإنه يجب عليه أن لا يتزوج من هذه البلدة حتى لا يبتعد عن الحرام، لأنه لا يستطيع أن يفرق بين أخته وغير والتي ليست أفتة حتى يصح الزواج بها، أو كذلك لو اشتبهت المذكات بغيرها، مثلا وجد عدد من البهيمة الأنعام منها ما هو مذكى ومنها ما هو غير مذكى، وإن كان في الظاهر مشتبهة جدا، كنا مثلا نبيح اسم رقابها، ولكن يعرف أن بعضها ميت وبعضها منبوح مذكى ذكر شرعية، فإنه يجب عليه أن يتركها كلها ولا يأكل منها تحرجا من الوقوع في الحرام، استبراء للذمة والبعد عن الحرام. هذه هي مسألة متعلقة بالواجب، ويعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذا كان في مقدور المكلف هذا الأمر الذي يتم الواجب إلا به، فإنه يجب عليه. السعي إلى الجمعة واجب، ولذلك يثاب من سعى إلى الجمعة ثواب، يعني ثواب صلاة الجمعة وثواب السعي إلى الجمعة. أما ما لا يتم الوجوب إلا به، تكميل عدد الجمعة، إكمال النصاب، إنسان عنده مثلا نصاب في في الغنم مثلا قريب من النصاب، مثلا 100 من الغنم والنصاب 120، لا يجب عليه أن يكمل النصاب حتى يخرج الزكاة، هذا يتم الوجوب إلا به، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو فرض أن الإنسان عنده 120 من الغنم وجبت عليه الزكاة، ولكن قال أنا عاجز ما أستطيع أخذ الواحدة من الغنم كزكاة لا وأعطيها الفقير، ما أستطيع، يسقط عنه الواجب، نقول لا، هذا من الواجب الذي يجب ولو من غير مباشرتك له، تأمر شخص آخر، تكلف شخص آخر أن يخرج هذه الغنم ويدفعها إلى الفقراء. هذا هو الحكم الأول من أحكام أو النوع الأول من أنواع الحكم التكليفي الواجب، ونتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم في المندوب إن شاء الله. في إشكال وسؤال يا أخوان؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.